الترابيزه اللي جايه ترابيزه مختلفه وجديده وممتعه وتخوف وحاجات كتير في نفس الوقت، مش عايزه احرقها، هسيب صاحبتها تتكلم فيها. احنا معانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه رحاب فوزي. رحاب كاتبه وفي جريده اخبار الحوادث وجرائد اخرى، ولكن انا النهارده هركز شويه مع رحاب على اخبار الحوادث. منورانا يا رحاب، واول ومش اخر مره ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا بيكم بمستمعينك الجمال، وانا احب اقول لك ان انا فوجئت ان انت ما شاء الله ليك شعبيه جامده جدا عندي في البيت. والدتي بنتي كلهم بينقلوا لك التحيه، وبجد البرنامج بتاعك رائع اكتر من رائع. رحاب ربنا خليكي وسلامنا الجميع ليهم. رحاب معرفتي بيها بدات عن طريق تحقيق هنتكلم عنه في اخر الحلقه، خوفني. انا خفت وانا بقلب كده فيه وبقراه، قلت لا الموضوع ده بجد ولا ايه؟ لو كنت فيه كنت عملت ايه؟ طيب لا ما انا مش عايز ابقى فيه، انت هتعيشينا كلنا فيه النهارده. رحاب رحاب نبتدي منين؟ نبتدي من اخر جزء انت اتكلمت فيه. انا كنت سمعك من شويه قبل ما انا اكون موجوده معاك بتتكلم عن المغرب وعن فقهاء المغرب. احب اقول لك ان مش كل الناس اللي في المغرب فيك، ومش كل الناس مش حقيقيين، ومش كلهم مزورين طبعا. لا، في حاجات حقيقيه فعلا. احكي لي ومصادرك، يعني اللي ينفع يعني تعلني عنها، عشان انا عارف ان اكيد الصحفي ليه مصادر ما بيحبش يقولها، بس احكي لنا والحاجه اللي ينفع تقول لنا مصدرها يا ريت. طيب انا هكلمك عن رمزين من رموز الشهره في بلدنا، اتنين من النجوم مش هنقدر نقول اساميهم، لكن هم اتنين مشهورين جدا. فجاه في خلال 5 سنوات بقوا على قمه التمثيل والطرب، وبقوا هم نجوم كبار. رجال ام سيدات؟ الاتنين. الاثنين رجال يعني انت يعني شخصيتين ولا هذا وذاك؟ يعني في راجل وست. لا طبعا في مصر كبيره، انا بكلمك على اخر 5 سنوات. في ناس نطت على الساحه وبقى سعرها عالي جدا، وبقت نجوم للاعمال، تفتح كل حاجه تلاقيها، تفتح التلفزيون، تفتح الانترنت، تفتح الحفلات، تبص تلاقي هو ده بس وهي دي بس. ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ الراجل ده كان اجره مثلا بياخد 1000 جنيه، النهارده بياخد 1,000,000 جنيه، ومحدش بيقوله لا، والناس كلها متهافته عليه في ظل ظروف اقتصاديه صعبه جدا. لو الناس بتوع او المنتجين المصريين ما بينتجوش، فالعرب بيجوا او المنتجين العرب بيجوا عاوزين الراجل ده او عايزين الست دي جدا. اشمعنى؟ احب اقول لك ان ده يرجع في الاول وفي الاخر لانهم استعانوا ببعض الفقهاء، ان لم يكن احدهم شهيره جدا. هي سيده شهيره جدا في المغرب، ساحره في المغرب. طبعا هي فقيها في المغرب، بلاش نقول ساحره عشان اللي سمعنا، بس عشان لو حد لسه فتح الراديو، في المغرب بيطلق على المشعوذ فقيه. ايوه، عشان ما حدش يبقى فاكر فقيه ان هو فقيه بمعنانا احنا، لا بمختلف عن المعنى بتاعنا. لا طبعا، هم الناس دي بيكون ليهم رولز في الحياه، بمعنى ان انت لما بتاخد السكه دي ما بينفعش زي ما انت قلت ترجع منها اطلاقا. تمام، لازم كل فترة معينة هو بس اللي بيحددها لك هذا الفقيه، انك بتروح تقدم فروض الولاء والطاعة. فروض الولاء والطاعة دي بتبقى بقى فلوس، هدايا، تنازلات من انواع اخرى، لكن في الاول وفي الاخر انت بتعملها عشان تحافظ على مجد وشهرة، فعلا ما بترجعش عنهم الا في حالة ان انت تخل باحد الشروط اللي بينك وبين هذا الفقيه. في حاجة زي ميثاق بيني وبينه ان انا علشان استمر على نفس المستوى. اكتر من ميثاق، ولازم تحافظ عليهم بمنتهى الدقة، وإلا بتتعرض فعلا لأن أنت مش بس نجمك ينطفي، لا أنت كمان غالبا بتنتهي نهاية غير محبب. طيب مش هنقول أسامي اللي أنت بتكلمي عنهم، لكن هسألك ما الدليل على حاجة زي كده؟ هتقولي لي الدليل ان هم فجأة نجحوا؟ عادي، وارد يحصل طفرات. الموضوع ما بيبقاش ان هم فجأة نجحوا، لا طبعا. انت لما بتنزل المغرب، ولو سألت، الاسم مشهور جدا، انت لما بتنزل هناك هو في مشكلة لو قلنا اسم الفقيه نفسه؟ مش هروح لو قلنا هيوصل طبعا حالا. ما بيسمعش البرنامج بالمناسبة، يعني هو هيوصله بس هي مش عاوزها، هي واحدة وليس رأى. أيوة، هي سيدة وهي حد شهير جدا في المغرب، وأنا كان لي لقائين معاها بالفعل، يعني بس كانوا في مصر ما كانوش في المغرب، لأن هي كانت في زيارة هنا لأحد الرجال السياسيين الكبار أيام، يعني أيام الحكومة المنقضية، لكن الحكومة اللي فاتت. طبعا، لا مش يعني أيام قبل الثورة، حكومة لكن الشعوذة والدجل مش كله كذب يا جماعة، مش كله كذب، أكيد في حاجات فيها حقيقية. لأن لو ما كانش كده، ما كانش كتب الكتب السماوية، الأديان السماوية والكتب السماوية، ما كانتش الكتب التاريخية والحضارات كانت صورت لنا الشياطين والجن والأرواح وما إلى ذلك في حضارتهم وتاريخهم وكتبهم الكتير. طيب هننتقل لإيه تاني؟ ولا لسه في المغرب؟ طيب يعني أهل المغرب لما بتروحي المغرب عارفين وهم برضو مدركين إن هم موضوع السحر عندهم من أكتر البلاد العربية اللي فيها كلام عن مجال السحر، عارفين ده؟ على فكرة أهل المغرب من أكتر الناس اللي بيعرفوا يستمتعوا بالحياة، يعني أنا كنت أظن إن اللبنانيين أكتر ناس يعرفوا يستمتعوا بالحياة. اللبنانيين حقيقي فعلا عندهم فن الاستمتاع بالحياة، لكن أكتر ناس طيبين وهادين جدا هم المغرب، عندهم إيقاع حياتهم أهدى مننا بكتير، يمكن علشان خاطر هم عايشين على بحور وعايشين على مية، فالمسألة عاملة لهم هدوء أعصاب مختلف تماما عن بقية البقاع أو بقية البلدان. فأهل المغرب عارفين إن عندهم كل حاجة وهم يفخروا إن عندهم حاجة زي كده. أكيد أنا مش هبقى مبسوطة إن يكون عندي إن بلدي تكون مشهورة بالسحر أو الشعوذة، لأ، بس ممكن أقول إن أنا عندي من مصادر القوة إن أنا كل الناس تلجأ لهذا البلد علشان خاطر تعرف أكتر، أو سعيا وراء حلم الشهرة أو حلم العلاج أو أي حلم ما أو حلم المال، فأنت بتسعى لبلد المغرب. أنا أكون فخورة بإن أنا تسعى لبلدي علشان خاطر توصل للحلم بتاعك بصرف النظر عن الأسلوب. طيب من الحاجات اللي انت تناولتيها انت وزمايلك عمارة رشدي في اسكندرية، احنا عملنا تحقيق كبير على موضوع عمارة رشدي واكتر من مرة. عمارة رشدي نبتدي العمارة ايه حكايتها؟ يعني فجأة كده لقينا الناس كلها بتكلم عليها، وفجأة بعد الثورة قال كل الشباب راحوا سهروا هناك علشان يثبتوا ان العمارة ما فيهاش حاجة. انتوا كان ليكوا يعني تناول مختلف شوية، فحكي لنا عن الموضوع من الاول. هو احنا الموضوع عمارة رشدي هو موجود بقاله سنين وكل الناس تقريبا اتكلمت عنه. يمكن أنا بحكم أني بكتب في مجالات تانية غير مجال الحوادث، فكونك أنك تنشر موضوعات عن العفاريت والجن والتجارب الشخصية للناس محتاجة جرأة مش منك بس، ومحتاجة جرأة من إدارة. فلو ما كانش رئيس تحليل أنا متفاهم ما كانش هيفرد لي صفحات عشان خاطر أتصدر الغلاف بموضوع يمكن يبتعد نوعا ما عن الحوادث. هو بالضبط، هو يعني غيبيات شوية. وخصوصا ان احنا شعب بيحب دايما ما وراء الطبيعه، دايما نحب نعرف الحاجات المستخبيه الغامضه. صح, صح صح دايما نحب نعرف الحاجه اللي مش عارفين، اللي محدش عارف يوصل لها. برغم ان احنا شعب طيب جدا وغلبان ويمكن بيخاف من خياله، لكن حقيقه الامر ان احنا شعب فضولي جدا وبيحب يعرف ما وراء علامات الاستفهام. صحيح, صحيح. فكانت عماره رشدي، انا فوجئت في مره كده كنت في مكتبي بالصدفه وبفتح الانترنت قدامي صفحات اليوتيوب وصفحات المواقع التواصل الاجتماعي، فوجئت ان في مجموعه من الشباب عامله صور وفيديوز من جوه عماره رشدي. صحيح، كلنا شفناها دي فعلا. فاستغربت قوي ان بعد الثوره الناس اشمعنى يعني العماره دي من ضمن رموز اسكندريه، الناس كلها بتروح تشوفها من بره، ما حدش بيقرب، وخصوصا ان الابواب بتاعتها مقفوله بطوب، ويمكن اهل اسكندريه نفسهم ما بيحبوش يقربوا منها، بيعتبروها انها حاجه شؤم عليهم. يعني انا سالت اكتر من حد من حبايبي في اسكندريه قالوا لي دي عماره نذير شؤم وما تتكلمش عنها، لان انا كنت هعمل حلقه بصراحه عنها، قالوا لي بلاش احنا ما بنحبهاش وما بنحبش نتكلم فيها. قلت لهم طيب يا جماعه الشباب جم وصوروا، قالوا لي عادي ييجوا. بعد كده بقى اسالهم بقى ايه اللي حصل. بالظبط احنا بقى احنا ما سالناهمش، احنا خدنا الصور اللي هم صوروها وجبنا بعض النماذج منهم وفرجناهم على نفس الصور اللي هم نشرينها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرجناهم مرة تانية على نفس الفيديوز اللي هم عملوها من موبايلاتهم، بعض العناصر اللي كانت موجودة في الحدث واللي كانت بتصور بموبايلاتها من تحت من الشارع، وعملنا زوم إن على بعض اللقطات. أنا كان التحقيق بتاعي أو الموضوع بتاعي بيتلخص في إن أنت تعالى شوف الموضوع وانت بره الكادر، ما تبقاش جوه الكادر. وكمان انت جايبه صور مش انت اللي صورتيها، لا. يعني حاجه مش من تصويري، من تصويركم. علشان بالظبط علشان خاطر ما حدش يفتكر ان اتعمل فيها اي اضافات. صوره فيك كل اجمع ان دي كانت اضواء، لا دي مجرد اضواء والشمس ومعاكسات وحاجات بالشكل ده. طيب يا جماعه تعالوا نتفرج عليها ونعمل زوم ان اكتر شويه، وجبنا الولاد، وانا يعني انا بدعو مستمعينا كلهم ان هم يدخلوا على نفس الفيديوز ويشوفوا عماره رشدي ويعملوا زوم إن على بعض الفيديوهات، بس يا ريت ما يعملوهاش في وقت متأخر، أنا أنصحهم يعملوها في وقت بدري شوي. شكرا. وتعالوا نتفرج لقيتي نعمل نشوف إيه الحكاية. شفتيها بعينك. هنلاقي في أسرة محترمة جدا من سيدة ورجل وطفلة صغيرة، والطفلة الصغيرة دي قاعدة على السور اللي جنب الولد اللي طالع بيعمل علامة النصر من إحدى البلكونات العمارة. شكرا. شفتيها رحاب البنت الصغيره انا دي. عايز اشوف الصور دي. انا لازم لازم ممكن ممكن تدخل على البيج بتاعتي. احنا في الفاصل هندخل على البيج وهنخلي ناس تدخل عليها عشان نشوفها كلها. يا ريت الصور دي يا جماعه اعملوا عليها زوم ان، شوفوا البنت الصغيره بتبص كانك صحيت من النوم وانت قاعد مع والدك ووالدتك، لقيت ضيوف غريبه في بيتك، فبتبص لهم باستغراب جدا. الناس دي بتعمل ايه؟ شكلهم يعني زي ما بيجي في الافلام شادو، يعني ظلال سوداء كده، ولا زي البني ادمين بالظبط؟ هي ظلال سواء سوداء او بيضاء، لكن خلينا ناكد على معلومه مهمه. هو الوقت اللي الوقت فيه بيروح ناحيه المغرب او الوقت اللي بعد المغرب. يعني وقتكم يا بشر خلص، ارجوكم كل واحد يرجع بيته وسيبوا الوقت بتاعنا احنا بالليل عشان احنا كمان نعيش. احنا اكبر غلطه بنعملها، احنا الشعب المصري الشعب يمكن الوحيد في العالم اللي بيفضل صاحي ل 24 ساعه وممكن تطبق عشان تروح شغلك او مدرستك. احب اقول لك الكلام ده، تخلص الساعه 3 رحب الله يكرمك ونروح في الطريق. الكلام ده غلط، ما تسهرش بالليل لوحدك، انت ما تعرفش ده مكان مين، ما تقعدش على الكرسي بتاعك على الكمبيوتر بتاعك، انت ما تعرفش المفروض مين اللي يقعد فيه الوقت ده، يمكن تضايق حد، ويمكن المفروض تقف مكان ما كانش مكانك. نصيحه ليك، نام الساعه 12، نام الساعه 11، صلي العشاء ونام. اخر حاجه خلينا الساعه 1، الوقت ده مش بتاعنا المصريين. يعني احنا دلوقتي مش في وقتنا صح؟ لا احنا مش في وقتنا. ويمكن انا مش رايحه. خلي بالك في حد قاعد جنبك دلوقتي. والله انا خايفه اقول لك انا شايفه حواليك ايه. طب شكرا يا رحاب الله يكرمك، قفلي سيرة الله يكرمك. رحاب انت ليه المجال ده؟ ليه عجبك قوي الكتابه في الغيبيات والعفاريت وحاجات يعني بنخاف نتكلم فيها يعني على استحياء قوي، لكن تعملي تحقيقات وتروحي تصوري في شقه ناس مقتوله، لسه هنتكلم على الموضوع ده، يعني ليه؟ كان لي تجربه شخصيه، اتعرضت لاني افقد انسان صديق عزيز عليا، اتعرضت لحاله نفسيه جامده جدا، اني كنت زعلانه جدا على فقد هذه الانسانه من حياتي. ف امتنعت تقريبا عن الحياه وتغيرت تماما. وبعد لما قررت ان انا انقطع عن الحياه، كنت الوقت ده كنت في الجامعه، وكنت بروح على مضض، وكنت بقعد بعيد عن كل الناس. ففوجئت في مره من المرات ان انا بقابل صديقه ليا بتفكرني بنفسها. البنت دي انا كنت اعرفها، كانت بنت طيبه وخجوله ومنكسره جدا، وكانت ظروفها الاقتصاديه والشكليه وكل حاجه فيها كانت متواضعه للغايه. فوجئت بيها بتقرب مني وبتفكرني بنفسها عشان الاقي قدامي حاجه تانية خالص. لقيت قدامي ليدي، حسيت ان جات لي بني ادم من عالم تاني. البنت بقى شكلها جميل جدا، وبقت قويه جدا وجريئه جدا. ومعاها اتعرضت لتجربه صعبه جدا في حياتي، عملت لي بعض التحصين الفكري والجسدي، ومن هنا قررت ان انا ادخل العالم ده. يمكن مش بمزاجي، يمكن بمزاجي في الاول، بس بعد كده ما بقاش بمزاجي. طيب احنا هنروح فاصل. طيب هو الكلام عن عماره رشدي لسه فيه كلام تاني ولا خلاص؟ لسه فيه حاجات كتير في عماره رشدي كمان. عماره رشدي خلينا نتكلم عنها في حاجه بسيطه، وبعد كده ندخل في موضوع مهم. خلينا نقفل عماره رشدي عشان نروح لفاصل، عشان في ناس اكيد هتروح الحمامات دلوقتي. يعني نروح نخلص الاول موضوع عماره رشدي الاول. انا بنادي كل الشباب اسكندريه، الناس اللي قلبها جامد، الناس اللي رايها حر. الموضوع مش انك تتغلب على عفاريت عمارة رشدي. عمارة رشدي مش بس فيها عفاريت، هي فيها أرواح، والأرواح دي شغلتها أنها تحرسها، لأن في غلطة حصلت هناك مش المفروض أن حد يعرفها أو يحكيها. لكن أنا بقول لهم بتوسل إليهم. لا مش فاهم الجملة اللي فاتت. يعني في حادثة حصلت جوه عمارة رشدي، ويمكن هي السبب في أن الأرواح دي نزلت عشان تحمي المكان. في ناس اتعرضت لظلم جامد جدا في المكان ده واندفنت فيه، وللأسف ما حدش جاب لهم حقه. لما تقرر تدخل عمارة رشدي يبقى عندك حل من اتنين، يا تجيب للناس دي حقها وانا صدقني انت مش هتقدر، يا اما تخلي الناس دي تعيش في سلام لغايه لما في يوم من الايام يجي لهم اللي يجيب لهم حق. العمارة دي وضعها ايه دلوقتي؟ الباب بتاعها مقفول من تحت بطوب احمر. ممنوع فيها البقاء لوقت متاخر، ممنوع فيها مش بمزاجنا ولا بامرنا، بامر الله، كله بامر الله طبعا. العمارة دي عمر ما حد هيسكن فيها الا ما الناس دي تيجي حقها، وانا ما افتكرش حد دلوقتي يقدر يجيب حقها، بس يجيبوا حقوق الناس اللي عايشه الاول. الشواهد اللي كانت بتتحكي واتكتبت في اكتر من مكان عن كل الناس اللي حاولت تسكن في العمارة دي، انها كانت يعني ان الاوضاع كانت بشعه. هو مش مكانه زي ما قلت لك، انت ممكن جهاز الكمبيوتر بتاعك، الكرسي بتاعك، هو مش مكانك الساعه مثلا 2 بالليل، دخولك الحمام الساعه 3 الصبح هو مش مكانك، مشيانك في الصاله بتاعه بيتكم الساعه 4 هو مش مكانك. سيب كل واحد في مكانه، وانت مكانك في الوقت ده في السرير نايم، لانك المفروض بدايه يومك هي اذان الفجر، تصحى عشان خاطر تصلي الفجر او تصحى عشان تروح شغلك. فخلي الوقت ده يكون بتاع الناس اللي صحاب الوقت، ده مش مكانك ومش وقتك. زي الموضوع بتاع عمارة رشدي، عمارة رشدي ما هياش مكان الناس دي، مش مكان عشان خاطر تفتح صدرك وقلبك وتقول انا شجاع انا جامد. هو احنا عارفه الكتره بقى يعني كله كان بيحتمي في العدد اللي كان موجود يومها. الكتره تغلب الشجاعه لما تكون انت قدام انا وانت مع بعض قدام ناس من نفس جنسنا لكن مش معقول طبعا ان انت تحارب حاجه انت مش شايفها في حين ان هي شايفاك. يعني مثلا ما تقعدش في اوضتك بالليل وتبص في ركن الاوضه وتبحلق قوي في اوضه في ركن الاوضه، تبص على ايه؟ مش يمكن في حد قاعد هناك بيعمل حاجه مش المفروض انت تبص عليه؟ خلاص رعب، خلاص الله يكرمك، خلاص شكرا. ولا في المرايات؟ لا المرايات ليها كلام، عشان انا انت هتحكي لنا على موضوع المرايات ده شويه. خلي رحاب يعني مش على قد حوادث، الموضوع واخد معاها تحقيقات في مجال الغيبيات شويه، ومن كلامها هي بتقول انها يعني هل ما اعرفش بقى من كتر التعامل مع القتله ولا ايه رحاب، انت بقيتي بتشوفي حاجات يعني زي اشباح او حاجه. يعني هل ده بسبب كتر الواحد ما يشوف اموات وجثث ومش اي موتة يعني مقتولين؟ اكيد اخبار الحوادث كلها قتلة. يعني هي اخبار الحوادث مش كلها قتلة طبعا، ده فيها انواع كتير من الحوادث، لكن خلينا نقول ان انت لما بتحب شيء قوي تتعمق فيه قوي. يعني مثلا انت لو حبيت الشوكلت جدا فمرة تعملها تعمل تورتايا ومرة تعمل كيكة ومرة تعمل هوت شوكلت، تتفنن في ان انت تعمل حاجة اللي بتحبها. لكن في حاجات هي تحبك، يعني مثلا انت عندك سويت شورت في البيت انت بتحبه جدا، تحس ان السويت شورت ده ارتبط بيك، لما بتيجي تستغنى عنه كل ما تفتح الدولاب بتاعك لازم عينك تيجي عليه وكأنه بيناديلك. يمكن في فيلم مشهور اسمه توي ستوري قصة لعبة اللي كان بيقولك الألعاب ازاي بترتبط بالطفل الصغير. ده حقيقي فعلا، الأطفال بتشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش، ومن هنا جاء الارتباط. فانت لما بتحب شيء وممكن هو اللي يحبك اكتر ما انت تحبه فيبدأ يديلك اكتر ما انت متوقع. نفس الشيء انا لما احب مجال واشتغل فيه تحس ساعات ان هو حبني قوي ففتح لي ايديه قال لي يلا بينا. يمكن هو ده اللي حصل معايا. مفيش رحاب يعني بكت يعني التحقيقات اللي هي لسه هنحكي عن انك روحتي حادثه قتل في اتوبيس وبعد كده قتله في يعني اطفال في بورسعيد، ما بتخافيش يعني؟ ما اكيد بخاف. انا بخاف من الحراميه اكتر على فكره، بخاف من الكهرباء جدا جدا. مش من الاشباح ولا اي شكل اخر غير الانس؟ يعني هي مش شكل اخر غير الجنس، على الاقل انا ما شفتهمش في شكل غير الانس على فكره. يعني انا ما شفتش الا في شكل انس وفي شكل قطط ومره واحده شفتها في شكل كلب، وما شفتش اشكال تانية ليها، بس اكيد هم ليهم اشكال تانية اكيد. لكن هم بيحبوني بقى، ما يطلعوليش بشكل صعب يعني، كلها كويسه. ايه حكايه الـ كل 101 سنه؟ ايه الحكايه بقى؟ ايه الظاهره اللي انت تتبعتيها دي؟ كان في ظاهره، يمكن انا كنت بغطي الموضوع عادي جدا لاخبار الحوادث وعملته بشكل خبر عادي. في ام اتضايقت قوي من ابنها، زهقت من كتر ما هو عمال يعيط، مش عارف تعمل حاجه البيت، مش عارف تعمل حاجه البيت، وطفل صغير عنده حوالي 4 سنين، فقررت ان هي تحبسه في الحمام. حبسته في الحمام، اختيار مكان هايل، المكان الوحيد اللي جوه البيت المصري اللي ينفع الباب بتاعه يتقفل. احنا عندنا مشكله، مفيش خصوصيه في البيت، مفيش اوضه سهل ان انت تقفل الباب بتاعها من غير ما يتفتح الا الحمام. فقررت ان هي تحطه في الحمام الى ان ينتهي من البكاء، وهي كمان تنتهي من شغل البيت. وهي سمع بكائه وقاعده تعمل حاجه البيت وسابته ويسكت وخلاص. وفي اذ فجاه حست ان في هدوء عام في البيت. هي ما عرفتش امتى بدا الهدوء، لكن حست ان ابنها ممكن يكون نام في الحمام، فسابته بعدها اكتر من نص ساعه جوه الحمام يكمل نوم لغايه لما هي تنتهي من الاكل وشغل البيت. ودي الغلطه اللي عملتها الام، لانها لما فتحت باب الحمام ما لقيتش ابنها جوه، ما لقيتوش خالص. استغربت قوي، طب هيكون خرج منين؟ يمكن يكون فتح الباب، خرجت تدور في الشقه، تسمعه بيعيط تاني في الحمام، تروح الحمام ما تلاقيش الطفل. فضلت على الحال ده ساعتين تلاتة أربعة لغاية لما قررت إنها تستعين بالجيران، يمكن يكون عنده، محدش سمع بكاء الطفل اللي هي بس، والطفل ملوش وجود في الحمام. بالصدفة أنا بعمل الموضوع، وبعدين فوجئت إن الموضوع مش مجرد مش أول مرة. قريت موضوع له نفس الملامح، حصل من 101 سنة في الهند. القصة اللي انت حكيتيها دي اللي انت كنت شغالة في التحليل بتاعها، اللي انا اوريدي عملتها ونشرتها على موقع اخبار الحوادث. طب وصلت لإيه؟ الطفل اختفى وخلاص؟ الطفل اختفى خلاص، وفي ناس نصحتهم إنهم يشوفوا ناس دجالين ومش عاوزين، وفي ناس جات جوه البيت قرأت قرآن، وفي ناس تانية نصحتهم إنهم يبلغوا البوليس، وهم فعلا بلغوا البوليس وعملوا محاضر، ولغاية دلوقتي هم مش لاقين الطفل ومش هيلاقوه. القصة دي حصلت فين الحين؟ حصلت في بلدة صغيرة في المحلة، يعني قرية صغيرة كده قريبة من المحلة، وما زالت الناس موجودة والشهود موجودة، بس للأسف الأم فقدت عقلها. والطفل ما ظهرش؟ مش هيظهر. لو رجعنا لتاريخ القصة هنلاقيه مش هيظهر. تاريخ القصة ايه بقى؟ انت بتقولي دورتي وقريتي في حاجة زي كده. انا بالصدفة في صفحة بيحبوك جدا على الفيسبوك سمين نفسهم هورو كراش، عاملينها اولاد صغيرين، فوجئت ان هم ناشرين عندهم نفس الظاهرة حصلت في الهند من 101 سنة، فبدأت خدت من عندهم الداتا وقعدت أدور على جوجل، وخصوصا المواقع، خلينا نتكلم المواقع يمكن الأجنبية وخصوصا البريطانية بتديك المعلومة كاملة عن تاريخ الواقع من سنوات السنوات، فوجئت إن هي ظاهرة متكررة بتروح مش للبلاد، لا بتروح للقارة بحالها. الظاهرة دي حصلت قبل كده في الهند، كانت أم برضو عندها نفس المشكلة مع ابنها، وقررت إن هي تحبسه في الحمام وسابته هناك أكتر من 6 ساعات، وبعد كده فوجئت إن ابنها مش موجود وقعدت تدور عليه، بس دي للأسف ما فقدتش عقلها، دي اتعرضت لحادث حريق هي والأب في غرفة النوم، هم نايمين بالليل هم الاثنين، وكان بينهم شيء مطبوع أو زي ما يكون أثر شيء كان نايم بينهم صغير في السن أو صغير في الحجم. لو دورنا في أصل الحكاية هنلاقي إن الحكاية دي حصلت بقالها سنين بتحصل طويلة، وهي بتتكرر ب101 سنة لسبب بسيط، لأن في يوم من الأيام في أم في أمريكا، وكانت أمريكا الجنوبية، وكان في الوقت ده موجود حاجة زي الهنود الحمر، شعب غريب شوية وكان له عادات وتقاليد غريبة، وكانت تحبسه في المكان اللي بيعملوا فيه الحاجات القذرة، كانت من الحاجات السيئة جدا على نفسية الابن، وقرر انه ينتقم من امه، وكان عمره وقتها 4 سنين ونص، ورغم سنه الصغير قرر ينتقم من امه بان هو يجيب حاجات من الحمام ويفاجئ بها امه لما تفتح له الباب، ولما جه يمد ايده في الحاجات ديت ويفاجئ امه قررت ان هي تحط راسه في الحمام عشان تأذيه زي ما هو أذاها، فكانت النتيجة ان الطفل ده مات، ولما مات ما كانش مرتاح، فلما لانه نفسه كان ضعيف وكان عنده مشكلة في التنفس، الوقت ده طبعا ما كانش فيه اي علاج للحالات اللي زي كده، قرر انه ينتقم من امه، فقام بحرقها في نفس المكان في الحمام، وبعد كده تكررت الظاهرة من امريكا الجنوبية، مرت على اكثر من قارة، واعتقد ان احنا كان نصيبنا منها للاسف السنة دي ومن شهور قليلة جدا. الحادثة دي كانت قريبة؟ من شهور قليلة، من حوالي 3 شهور. ومن المحلة إلى؟ ومن المحلة خلينا نطير. تحب إيه؟ عايز عفريت النجوم، هنخليها شوية، خلينا شوية عفريت النجوم. انت خلينا نتكلم على واقعة طريفة، أحكي لك على واقعة طريفة حصلت مع مصور اسمه داني ويليام، هو متخصص في تصوير الغابات وحياة الغابات وحاجات كل ما يخص الحياة الطبيعية، بيقضي 11 شهر من السنة جوه الغابات المختلفة، وبيقضي شهر واحد بس أجازة بيقضيه مع أسرته، وهو بالمناسبة ما عندوش أسرة كبيرة، يعني هو مش متزوج وما عندوش أولاد، لكن هو بيقضيها مع أسرته الكبيرة، جدته لسه عايشة ووالدة جدته لسه عايشة، وهو 11 شهر دول بيقضيهم بالكامل بينام فوق شجر، بس معاه يعني بعض الأشياء اللي تساعده على المعيشة هناك، كان أهم حاجة معاه هناك هي أنواع الكاميرات والعدسات، هو بياخد جوائز عالمية وملايين ملايين الدولارات في مقابل الصور الجامدة جدا اللي هو بيصور. المصور ده لما كان في إحدى الغابات في مرة كان بيلتقط صورة، استغرب جدا في الوقت الراحة بتاعه، الوقت ده ما بيبقاش فيه حياة في الغابات، ففوجئ بأن فيه غزالة شكلها غريب جدا أو شكلها جميل جدا، لفت نظره أنها خارجة بتتمشى على رجليها بهدوء شديد في وسط الغابة، رغم أن ده المفروض وقت يعني الحيوانات كلها بتبقى ساكنة تماما، فقرر أنه هو يتابعها بالكاميرا بتاعته، على ما التف وجاب الكاميرا بتاعته فوجئ أن الغزالة دي بطأت الحركة بتاعتها جدا في اتجاه ما في بقعة مفتوحة من الشجر ومن المزروعات، بقعة مفتوحة صخرية يعني كويس، وكانت هي على مقربة جدا منه هذه البقعة، فلما قربت الغزالة جدا بدأت تحضك في شيء أو تبصله قوي، لما بصت للحاجة دي فجأة جابت خطوة ورا وطلعت تجري، هو كل ده بيصور لكن عينيه معاها مش شايف أي حاجة، ما شايف أي حاجة، تفاجئ إن هي جريت تماما، ففضلت الكاميرا متثبتة لمدة ثواني على نفس البقعة وهو بيتابع بعينيه الغزالة وهي ماشية بعيد. لما رجع تاني يبص على الكاميرا بتاعته أصيب بالشلل. ليه؟ في المستشفى الناس استغربت وكانوا عاوزينه يقول لهم إيه السبب؟ إيه السبب؟ لأن هما لما لقوه منهار تماماً وكأنه في صخرة ضخمة جداً وقعت على راسه. قال لهم وبالإشارة ما نطقش إنهم يفتحوا الكاميرا بتاعته وشاور لهم على الشنطة علشان خاطر يفهموا إنها الكاميرا. ولما فتحوا الكاميرا لقوا صورتين، صورة منهم الغزالة وهي بتقرب من شيء هلامي أبيض، والصورة التانية طفل صغير وبيبص ناحيته وبيبتسم له ان هو بيصوره. تقريبا الطفل ده ما كانش اتصور قبل كده. حرام عليكي، هو ده بعدها دي اللي حاجه طريفه ده الطريف بتاعك. بعدها هو للاسف اصيب بالشلل وما افتكرش ان هو هيفكر يشتغل الشغلانه دي. انا مش عايز احكي حاجه طريفه تاني خالص، انا مش قادر. انا بضحك ضحك بصراحه. طيب وإن كان في الجعبة كثير جدا فإحنا لنا لقاءات كثيرة، لأن كده أنا خايفة الناس تزعل مني، أنا شايفاهم زعلانين وقومي روحي وحاجات كده. ما هم خايفين مش زعلانين، عشان اكتشفت إن أنا اللي بعمله ده لعب عيال جنب الدي. أنا بحاول أفيدهم بتجربة شخصية، يعني أنا تعرضت لتجارب شخصية. أنا مثلا خليني أقدم لهم نصيحة، نقدم للناس نصيحة، نصيحة مهمة يا جماعة بجد. خلينا بعد الساعة 12 ونص ما نبصش في المراية، مهم جدا إحنا ما نبصش في المراية سواء ولاد او بنات. مش هنفرق الغلط لما بيجي، ما بيقولش لا والله سيدي بنت ومش المفروض انها بعد الساعه 12 بالليل تبقى بره البيت. لا لا، احنا المجتمع الشرقي شيء والمرايه ليها قوانين تانية خالص. المرايه ليها قوانين؟ ايوه. يعني ايه قوانين؟ في اركان جوه بيتك ليها قوانين، القوانين دي انت لازم تقول سمع وطاعة ليها. ليه؟ انت زي ما انت بتعمل قوانينك جوه بيتك، بتتفرج مثلا على التلفزيون في وقت معين، بتتغدى في وقت معين، بتنام في وقت معين، السرير بتاعك قررت انه يبقى يمين مش شمال، هما كمان ليهم قوانين. اركان البيت ليها قانون، ركن الغرفه ليه قانون. الاربع اركان بتوع الغرفه مش المفروض ان انت تقعد تبص له بقى وتبحلق فيه. انت مش عارف هو الركن ده بتاع مين، انت مش عارف مين اللي دخل معاك من الباب. طالما ان انت ما قلتش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت داخل، اوعى تبص في ركن الاوضه ده بعد 12 بالليل. بعد 12 بالليل ما تبصش في مراية. خلينا نقول قوانين المراية. المراية ليها قوانين، زي ما انت ما بتحبش حد يبص لك وانت بتصلي او انت بتاكل لانك مثلا بتفرفت حواليك كتير. زي ما انت ما بتحبش حد يبص عليك وانت بتاخد شاور وانت بتلبس وانت نايم، نفس الموضوع المراية برضو ما بتحبش حد يبص لها في كل وقت. ليها وقت تبص فيه وليها وقت تاني ما تبصش فيه. نقول بعد 12 ونص بالليل بلاش مرايات يا جماعة. بالعكس، لو عندي مراية كبيرة في البيت أو في أوضة النوم بتاعتي، مش من الحلو إن أنا أنام قدامها، أغطيها عشان تنام كويس. لأنك ما تضمنش إن ممكن، مش يمكن وإنت نايم أنا في شيخ قال لي الكلمة دي والله، قال لي غطوا المرايات، أغطيها بس. فأنا أخذت الموضوع بطريقة. وأنا أنصحك كمان إن أنت مش لازم المراية تكون في مواجهتك وإنت نايم، يعني ما تبقاش في وشك ورجلك ناحيتها. انت ما تعرفش مين ممكن ينام. انت جايبه اوضه نومي بالتفصيل يعني. طيب يعني اوضه نوم الشعب المصري كله كده. طب انا هقول لك على حاجه، التسريحه بالمرايه بالمش عارف ايه بتبقى كده واحنا نايمين. طب ايه، ما نجيبها يمين نجيبها شمال؟ انا هقول لك على حاجه، انا هكسرها لو واحد والله العظيم انا هشيلها. لو واحد صاحبك او حد قريبك، حد كبير، تقدر تقعد وانت حاطط رجلك في وشه على كرسي؟ لا، نفس الموضوع. المرايه دي مش فيها، يعني مش ليها حراس، تحط رجلك في وشهم ليه؟ حتى لو انت متغطي ممكن الغطا يتشال من عليك، غطيها واحترم الناس، نحترم بعض زي ما هما بيحترموك لما تيجي داخل التواليت، لما تكون ماشي خارج من بيتك، لما تكون نازل السلم، لما تكون داخل الأسانسير، خد بالك جدا من الأسانسير لأنه في مراية. رحاب، بشهادة الشهود انت في مصورين بطلوا ينزلوا معك؟ كلهم تقريبا. عملت فيهم ايه؟ ليه ما بينزلوش معك في التحقيقات بتاعتك؟ ولا حاجة. كان معايا مرة زميل مصور، وانا بينزل معايا مصورين مرة فيديو ومرة فوتو. مؤسسة عريقة زي مؤسسة أخبار اليوم، الناس اللي فيها بروفيشنال جدا، بس احنا ساعات بينزل معانا طلبة من الأكاديمية برضو علشان خاطر يتمرنوا. فرحت في مرة أغطي موضوع من الموضوعات، وكنت مع أهل القتيل بعمل معاهم موضوع، فكان معايا زميل، فقلت له تعالى بس كده شوي، هو مصر يقف في حتة معينة زاوية معينة، وأنا أقول له تعالى كده شوي. في وسط الكلام يعني أقطع الكلام مع الناس أهل القتيل وهما بيحكوا لي عن مشاعرهم الصعبة وحاجات بالشكل ده، فتعصب مني جدا لدرجة إن هو قال لي في وسط الناس، قال لي أنا مرتاح هنا، قلت له هو مش مرتاح تعالى كده شوية. فبعدها بطل يتنزل معي حقيقة. هو إيه؟ مين مش مرتاح؟ الراجل كان قاعد معانا القتيل يعني هيسيب اهله، يعني هو الراجل راح في حته تانية يعني مش يجي يطمن على الهاب يعني. معلش يعني خلينا برضو نتكلم بوضوح اكتر. اي حد بيشتغل في مجال الحوادث هيبقى كل ما ينزل يغطي حادثه هيشوف عفريت؟ لا طبعا. اشمعنى انت؟ اشمعنى انت شايفه؟ لما بتحب حاجه بتحبك، وانا حبيت المجال جدا. لا خلينا نقول حاجه يعني بسيطه خالص. يعني انا بكتب قصص رعب وبحكي، ما بشوفش يعني عفاريت قاعده جنبي. انت ما بتعيشهاش، انت بتحكي من خيالك. تعال خد حادثه حقيقيه واكتب شعور الناس فيها من خلال خيالك، ونقعد بعدها انا وانت مع بعض، قول لي حسيت بايه وشفت ايه. ماشي رحيم. طيب ما تقلقش انا معاك. الـ الـ لا السؤال ده انت بتعتبريه، هل دي شفافيه مثلا؟ هل دي يعني اصلا مساله برضو بتقولي انا إطلاقاً حبيت اطلاقا ده عبء نفسي شديد. انت ممكن تكون بتخاف تقع على السلم، ما بتضطرش انك تفكر ألف مره قبل ما تفتح الباب عشان تشوف ايه اللي بره على السلم. انا بخاف جدا على اللي مني، قلقي زياده وتوتري اعلى من الطبيعي، ودايما بعاني من الضغط، يمكن علشان خاطر دايما بيجيني احساسات بحس فيها ان دي زياده عليا وان انا مش قادره اتحملها. صحيح ممكن دي تكون نتيجه غلطه لتجربه انت دخلت فيها في يوم من الايام، يعني انت عارف احنا كلنا واحنا اصغر سنا بيبقى عنفوان الشباب واخدنا. تيجي نعمل سحر، تيجي تقعدي معانا في قعده ارواح، اجي ما يهمنيش. كلمه اجي ما يهمنيش دي ارجوكم فكروا فيها كويس جدا، يمكن قبل ما تقعد قعده دي في تحضير الارواح او ليها علاقه بالسحر، ايا كان نوع السحر. انت ما بتبقاش عارف وانت صغير في السن نوع السحر ايه، ولا الناس دي ناوية على ايه، ولا الارواح اللي هتحضر ناوية على ايه لكل الناس اللي موجودة فيها. رحاب، عمرك عملتي حاجة في الجورنال تحقيق حول جلسات التحضير والحاجات دي في الجريدة عندك؟ عملت بالفيديو على احدى القنوات العربية. خلينا يعني نقول احدى القنوات العربية، عملت عليها تحقيق. كانت كنت عاملة الحلقة للحاجات الغريبة. فعملت حاجات غريبة، كان من ضمنها السحر اللي بيحول اي حاجة لتعبان. صورتي ده؟ متصور فيديو متوثق طبعا. ايه يا رحاب، شوف يعني ايه اللي حصل في الجلسه، جلسه التحضير وما شفتيه؟ طيب خليني يعني نتكلم في ظاهره، في ظاهره الاعلام مسك فيها فتره عن الناس اللي بتعيط دم. سمعت انت عن الموضوع ده؟ شفتها، كانت مريم سعيد. هل تتخيل ان موضوع ان حد يعيط دم ده انها خدعه؟ هو في ناس أيدوا، في ناس قالوا خدعة، وفي ناس قالوا ده ظاهرة مرضية كمان. فهل في الحلقة اللي انت عملتيها كان في حاجة شبيهة بده؟ أنا لما قابلت حد ليه في السحر فعلا، وأول حاجة نصحني بيها، وعلى فكرة هي كانت سيدة برضو، وكانت السيدة دي لم تتزوج حتى سن كبير جدا، وهي تعيش في منطقة في غياهب الحياة، يعني في مصر ما أكثر الغياهب. نصحتني بحاجتين، لا روح ناحية السحر والمسحورين من باب الفضول، ولا أفكر في يوم من الأيام أني ألاقي كتاب وأقرأ عن السحر حتى لو من باب التهريج، ولا أفكر أني يعني ما حطش في بالي أن أنا طب إيه شكل الجن الأرواح، طب ليه عودة تخيل عاملين إزاي. لأن أنت دايما بيقول لك إيه، لما اللي يخاف من العفريت يطلع. صحيح، نفس الموضوع، ما تجيش الناحيه دي، هي ناحيه مش بتاعتك، طالما جيت الناحيه دي استحمل بقى. فالمساله بتبقى عبء نفسي جدا. انت لما بتقابل حد من الناس دي قبل ما بيعمل الحاجه اللي هو بيوجدها او بيعرفها بيقول لك خد بالك انا ماليش علاقه باللي هيحصل، خد بالك ما تركزش مع كذا. مش في الاساطير القديمه يقول لك الست لو ركزت في عينيها هتحولك لحجر؟ كانت ميدوسا تقريبا. أيوة. تفتكر ده جاي من فراغ؟ هيدرا، مش فاكر حد منهم. هي كان اسمها في الحضاره اليونانيه ميدوسا، وكان اسمها هيدرا في الحضاره الاغريقيه. لكن ده مش جاي من فراغ، ده جاي من ايه؟ ان في ناس دخلت في الاماكن اللي مش المفروض تدخلها زي الجبال والكهوف، ودخلت في وقت ما كانش المفروض ان هي تبقى موجوده فيه، فتعرضت للاذى. ولما ناس تاني جت شهدت على الواقع ونقلته، فبقت في حضاره والحضاره ذكرت الموضوع. لما بتعرف الناس المشعوذين والجداجرين ما فيش اكتر منهم، لكن صدقني لو قابلت واحد بس عنده فعلا الحقيقه وليه علاقه بالموضوع هيكون اطيب ما يمكن، هيكون ملوش اي اغراض في الدنيا، هيكون زهد الموضوع لدرجه انه بيتمنى الموت عشان يتخلص من الحاجه اللي بيتميز بيها سواء بالشر او بالخير. يعني حتى اللي بيعمل الخير من كتر اللي بيشوفه بيكون تعب جدا. الموضوع بيحوله في الآخر ممكن إنه يصلب عقله، ممكن يتحول للجنون في الآخر. وأعتقد الأمثلة على كده موجودة كتير. يمكن في بيوت مصرية بتعاني إن في حد كان بيعالج الناس حتى بالقرآن الكريم، وتعرض في الآخر إنه هو يكون عنده مرض يسمى الزهايمر، إن خلاص دماغه ما بقتش قادرة تشيل اللي هو شافه. مش مستوى كم ال طبعا المشاكل. لانها قدرات فوق البشر، احنا بنقول حاجات خارقه ما وراء الطبيعه. انت الطبيعه عندك كبيره جدا تدعو للتامل، لكن ليه رايح دايما للغلط؟ الحلقه دي تناولت فيها ايه كمان يا رحب من الظاهر؟ عملنا فيها ساحر كان ممكن يحول اي شيء في اي حاجه في الدنيا، ممكن لدرجه انه حول الهاتف المحمول لاحد الاصدقاء لثعبان، والثعبان لا يكون سام، وممكن لمجرد ان هو بيدوس عليه بحاجة. متصور يا حاجة. متصور متوثق على الانترنت وذيع على قناة عربية. أوه. على قناة عربية والحاجة دي موجودة. يعني انتوا كان شعوركم ايه وانتوا قاعدين في حضرة ساحر؟ في الاول الناس بتبقى واخدة الموضوع استخفاف استخفاف شديد. هات اللي عندك. قال لك يا سيدي الاستاذة واخدنا النهاردة عند واحد قال ايه بيحول كل حاجة لتعبين. أنا لا تعليق، لأن أنا عشت التجربة. وفي نفس الوقت بحكم خبرتك مع الناس بتبقى عرفت خلاص مين النصاب ومين اللي مش نصاب. لما بتدخل في حضرة أحد الأشخاص ممكن تحس إن هو فعلا ما عندوش أي أدوات وما عندوش أي إمكانيات، زي الحاجات الكتير اللي بنشوفها للأسف وبنسمع عنها، وفي الآخر يطلع نصاب دجال أيا كان. لكن في ناس تانية لما بتدخل في حضرتها بتحس بهيبة مختلفة، بتحس بأدوات مختلفة يمكن انت ما بتتوقعهاش، بس بتتوجس خيفة وتبدأ ايه بقى تفكر ادخل ولا ما ادخلش، بس طالما دخلت رجلك جد. ايه كمان رحاب من القضايا اللي انت تناولتيها في كتاباتك؟ والله حاجات كتير فيما يخص يمكن ايه قلتيلي في حاجة في مديرية الامن تقريبا. انت حرقت كده العدد الجاي وهيعملي مشكله مع استاذ ممدوح. طب ادينا خطوط عريضه. طيب كلنا عرفنا اللي حصل مديريه امن القاهره. طب وكلنا شفنا الانفجار على اكتر من موقع واكتر من قناه. محدش فكر بعد كده يحصل ايه، محدش فكر يروح يشوف مديريه امن ايه اللي حصل فيها، غير طبعا المتحف الاسلامي والجدران اللي وقعت والناس، ومحدش فكر الاثنين الامن الفردين اللي راحوا بصوا على العربيه ورجعوا وهم راجعين قبل ما يخشوا من الباب والعربية انفجرت، محدش فكر الناس دي فين اتقطعت لأشلاء، محدش فكر ان مديرية امن القاهرة دي هي بداخلها او بجوارها محكمة، والمحكمة دي تحتها سجن، والسجن ده كان مليان مساجين. محدش فكر المساجين دول راحوا فين، ولو ماتوا محدش اي من وسائل الاعلام ما اتكلمش عليها. انا الموضوع معصبني جدا، فعشان كده انا بحتد. لكن بالصدفة أنا بيت جدتي في نفس المنطقة تقريبا، وكنت موجودة في اليوم ده اللي هو كان بيصادف يوم 28، علشان خاطر الأحداث كنت خايفة جدا، وكنت حاسة أن المنطقة دي أكتر منطقة أمان في الدنيا محدش يقدر يعمل فيها حاجة. وكنت قاعدة بشتغل وبرفع أخبار في نفس الوقت اللي حصل فيه الانفجار للأسف على الموقع الخاص بأخبار الحوادث. وبعدها بيومين ثلاثة بدأت أتجول في المنطقة واسمع اللي بيتقال، وعرفت من بعض المحلات اللي موجودة هناك إن في ناس اقتلعت عينيها طلعت بره من جوه من بره وهي عايشه. عرفتي ده منين يا رحب؟ من المحلات اللي موجوده حوالين المديريه، لان طبعا الجهات الامنيه سجلتي معاهم صورهم بالصوت وبالصوره، وده يعني هينشر في العدد الجاي ان شاء الله. اللي بعد الجاي بقى اللي بعد، عشان انت كده خلاص حرقته، فتاجلي شويه. هم هياجلوه خلاص اوتوماتيك، لان النهارده يعني فريق اقبال حوادث مشكورا هو بيتابعك، هم معجبين بالبروجرام ومعجبين ان احنا موجودين معاك. احنا بنحييهم ونقول لهم راقبونا كمان وكمان. في هناك محل مشهور بيبيع أساس البيوت، مؤسسة مسمي نفسه مؤسسة كذا. المؤسسة دي دمرت طبعا بشكل رهيب جدا. العاملين هناك كانوا بيباتوا جوه المحل، المحل ده دورين بالمناسبة. فلما حصل انفجار فطبعا بيضطروا برضو يباتوا هناك في الوقت اللي فيه المحلات بتتوضب علشان خاطر ترجع زي الأول بعد الانفجار. فكانوا سهرانين مع بعض، بيطلعوا يناموا فوق وبيسهروا تحت بالليل، بيتفرجوا عندهم كده تلفزيون صغير وبيعملوا شاي وحاجات بالشكل ده. فواحد منهم طلع من فوق عشان يجيب الشاي، لان هو الشاي اللي تحت خلص. فلما طلع فلقى فيه واحد نايم ومتغطي في الفرشه بتاعتهم، فقال له انت طلعت يا علي؟ طب انت مش هتشرب شاي معانا؟ فشاور له قال له لا، ما ردش عليه. وبعدين هو لما نزل الموبايل بتاعه رن، وهو ناس سلمتين صغيرين الموبايل بتاعه رن، فرد عليه فتأخر 3-4 دقايق، الناس عمالين يقولوا له الشاي يا محمد، يا محمد الشاي، طب هات الشاي نعمل احنا يا محمد. فمحمد عقبال ما وصل لقى علي قاعد في وسطهم، وهم 4 عمال بالمناسبة. فقال له، قال له انت مش كنت هتنام وقلت مش عاوز شاي؟ قال له انا لسه جاي من بره، انا ما كنتش موجود. قال له انت نايم فوق، كنت انا لسه دلوقتي بقولك تشرب شاي؟ قلت لا. قال له مش يمكن مش انا؟ فكلمة مش انا، هم كلهم باصين لبعض وقرروا ان هم يناموا تحت، محدش طلع يشوف ايه الحكاية. لما الفجر جدا قرر علي نفسه انه يطلع يشوف، عم علي يطلع يشوف ايه اللي حصل فوق ومين اللي كان نايم في فرشته، اذ ربما يكون حرام، لان طبعا المحل مفتح من كل الاتجاهات وهم قافلينه بحاجة زي خشب كده. فلما طلع ما لقاش اي حد ولا اي حاجة، فقعد يستغرب وقال لي ضربت كف على كف، لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين الواد بيشرب شاي ولا الشاي ده مغشوش ولا ايه؟ فبعدين وهو نازل على نفس السلمتين، وبعد لما خلص صلى نازل نفس السلمتين، فسمع حد بيكح. الكحة جاية منين؟ من فوق ولا من تحت؟ لا لا لا، من تحت، من تحت، تلاقي حد من العيال. وبعد كده قرر ان هو يطلع تاني لانه مش عارف ينام، ولما طلع تاني لقى حاجة داس عليها بالغلط. فايه هي الحاجة؟ كيس. قال لي كيس مليان مية. انا مش عارف هو ايه، كيس مليان مية. قال لي لما دوست عليه قلت ياه، واحنا السلم خشب والأرضية خشب، فالحركة دي خلته ما بصش وخد بعضه ونزل. تاني يوم لقوا حاجة مفعوصة في نفس المكان اللي هو داس عليه. وبعد كده الحاج علي قرر ان هو يشوف ايه الحكاية، لقاها عين، عين بني آدم خرجت من جثته. وصلت هنا ازاي الله اعلم، القصة دي محدش يعرفها طبعا، ومحدش هيدور وراها، محدش هيدور هي عين مين، بس المحل بيتجدد بالكامل وتتشال أرضية بالكامل وكل حاجة فيها تتغير بسبب العين دي. والختام، الختام هنحكي القصة اللي أنا عرفت رحابة عن طريقها، بدأت أدور عليها واتكلمنا وقالت لي حاجات في التليفون خوفتني جدا، وقلتها لأ تفاصيل بقى أخاف أنا واللي بيسمعوا مع بعض سوا. إيه حكاية عفاريت قتل النجوم أو المتوفين من النجوم؟ إيه التحقيق الغريب اللي أنت عملتيه ده وعملتيه ليه؟ الموضوع بدأ ببلاغ، بلاغ صغير من عمارة في المانيال، بلاش نقول اسم العمارة، مفيش مشكلة، كان علشان السكان يعني عشان اسمه صح. هو كان بلاغ بالازعاج من شقة مغلقة فيها حد بيتألم، والبلاغ ده انا عرفته طبعا عن طريق يعني بحكم مصادر، بحكم ان انا بشتغل في اخبار الحوادث، فعرفت ان في بلاغ ازعاج هناك وحاجة غريبة جدا وحد بيتألم جوه شقة عادي، يعني حد بيتألم فالناس عملت محضر ازعاج عشان الناس تيجي تشوف يمكن يكون جوه. فاتفاجئ المحضر لما راحوا ان الشقه مغلقه وان ما فيش حد بيفتح وان ما ينفعش الشقه دي تتفتح الا بوجود الملك بتاعها. الصدفه الغريبه في الموضوع ان الشقه دي مش مجرد شقه عاديه، دي شقه الفنانه ورده الله يرحمها. ده بعد وفاتها، بعد وفاتها بسنه بالظبط، يوم ذكرى، يوم ذكرى وفاتها. مين اللي بيتالم جوه شقه ورده؟ دخل ازاي؟ طيب بعد لما دخل شاف ايه واذى ايه جوه؟ طبعا احد الضباط تطوع ان هو يتابع الموضوع من بعيد مش بشكل رسمي. اللي هو برضو مش من ناحية موراء الطبيعي بناحية إنسانية إذ ربما يكون في حرامي دخل جوه عشان يسرق، دي شقة مهمة جدا وأكيد فيها تحف. صحيح فالجيران استعانوا ببعض الأشخاص عشان يكلموا مالك الشقة مين هو ابنها، فإنه يجيب المفتاح ويفتح الشقة. طبعا فوجئوا إن الشقة ما فيهاش أي حاجة والصوت ما تكررش تاني، ما فيش أي حاجة حصلت. الموضوع ده حصل يوم وفاتها ومفارقتها الحياة فقط، ونحن ننتظر الذكرى القادمة عشان نعرف الموضوع ده هيتكرر أو مش هيتكرر، لأنه من الوقت ده ما تكررش تاني. رحاب، لما لما لما لما قريتي البلاغ رحتي هناك؟ أنا طبعا رحت هناك قبل كده مرتين، يعني تشرفت بلقائها مرتين. لا، ما بعد البلاغ. بعد البلاغ رحت، طبعا رحت علشان خاطر أعرف حاجتين، أكلم البواب، ودايما حارس العمارة بيبقى يعرف قصص وأقاويل، يمكن مش بقى الشرطة ولا الناس، لا بيبقى مفيش حد فعلا يعرفها، يمكن أصحاب الشقة نفسه. وسألت حوالين المكان عن أقدم محل هنا في المنطقة، فعرفت إن في محل يعود لناس أرمن، والناس الأرمن دول ليهم أحفاد وأحفاد وورثوا المكان، وقرروا إن يدير المكان ولد ما هوش من نسلهم، لكن هم لسه ملاك المكان. وقال لي إن البقعة دي قبل العمارة كانت يملكها شخص ما، وكان فيها بيت قديم، والراجل ده اتعرض لذبحة صدرية بسبب إن هو فقد أموال، وكانت أموال طائلة جدا، ولما جات له الذبحة الصدرية دي فضل 3 أيام يعاني ويتألم ومحدش بيسأل عليه لغاية لما توفاه الله، لغاية لما مات. فاستغربت جدا، هل هو كان بيتألم جوه الشقة بعد مفارقة الناس اللي كانت ساكنة فيها، ولا هي وردة قررت ان هي ترجع لبيتها وتحن ليه؟ لان كون ان الناس تنزعج من التأوه او من التألم، صوت الألم كانت حاجة غريبة قوي، خصوصا ان وردة صوتها كان شاجي جدا، ما اعتقدش ان هو هيكون مزعج حتى لو هي بتتألم. ومن وردة الى ذكرى. ذكرى دي اصعب، يعني اصعب تجربة اعتقد مش انا بس اللي مريت بيها، مجموعة من الشهود مرت بيها. ذكرى قتلت، وكانت حادثة بشعة اتكلمت عنها الدنيا كلها. صحيح. وهي كانت في قمة نجوميتها، وكانت متزوجة من أحد رجال أعمال اللي برضو كان في قمة نجوميته في الوقت ده. لكن المكان فضل محتفظ بذكرى، ومن كانوا بصحبتها فضل محتفظ بيهم لغاية دلوقتي. لغاية دلوقتي الأسانسير بيطلع وقت اللي اتقتلت فيه ذكرى في الدور الثاني في العمارة علشان خاطر يلبي نداء حد مش موجود. لا مش فاهم، الأسانسير في في في الذكرى السنوية بيشغل وحده؟ لا مش في الذكرى السنوية، يومياً بعد 7 شهور من الجريمة الأسانسير بتاع العمارة بيطلع في وقت الجريمة للدور الثاني مكان وقوع الجريمة دون استدعاء. ده بشهادة مين؟ ده بشهادة بقى الحراس اللي كانوا موجودين في الوقت دوت، يعني من قبل جهات الأمن، وبشهادة بعض السكان اللي ما بقتش تقريبا فيها سكان. وبالمناسبة الدور اللي كانت اللي وقعت فيه الحادثة ده ما فيهوش أي حد ساكن، وبالمناسبة كمان هو مقفول بالحديد، يعني ما ينفعش حد يبقى مثلا في الدور اللي فوق وينزل يستدعي من تحت، ما ينفعش، لازم تدخل جوه الحديد، يعني هو مملوك تماما للناس اللي راحت. التحقيق ده هو هو هو السبب معرفتي برحاب فوزي. رحاب، انت لما روحتي بقى هناك البواب، يعني انت دايما بتقولي انا بروح اتقصى دايما كده حوالين الموضوع، اكدوا لك ان ده فعلا بيحصل؟ اول مره حصلت فيها الحادثه وبيحكيها بعض الاشخاص وهم شهود عيان طبعا، وهم اشتكوا جدا، وعلى فكره بالمناسبه اشتكوا وحاولوا يعملوا محاضر رسميه بالموضوع، لكن لم يتم قبولها لانها بيعتبر انك بتشتكي الوهم او بتشتكي الخيال. يعني انا اجي اشتكي لك ان الاسانسير عمارتنا بيطلع، خد بالك الساعه 12 بالليل بيطلع مثلا دوري تاني، طب ما يطلع يا ابني انا هعمله ايه؟ بالظبط. ده مش محضر. محضر ده ما تعملوش عندي، محضر ده تتوجه بيه لربنا وتقول له شوف لنا حل في الموضوع، انما انا ما عنديش مكان لهذا النوع من المحاضر. لكن في ناس كتيرة جدا، وكان من ضمنها أفراد، يعني أفراد الأمن، أول مرة حصل فيها إن الناس سمعت صوت الصريخ وصوت الطلقات وصوت التعذيب والأصوات الجامدة جدا اللي كانت عبارة عن نقاش حاد ما بين الناس اللي تم قتلهم في اليوم ده. الناس فضلت تسمعها بعد الحادثة بحوالي 7 شهور يوميا في نفس التوقيت، الأسانسير بيتم استدعائه في نفس التوقيت، وأول مرة حصلت فيها أفراد الأمن سابوا المكان وجريوا تماما، جريوا بره في الشوارع وطلعوا يجروا وحتى ما بقوش لاقين بعض، لدرجة إن واحد منهم توقف من كتر ما هو بيجري مش قادر ياخد نفسه خلاص، وما قدروش يرجعوا لمكان الخدمة تاني يوم، جابوا الناس مكانهم. وفضل الحال على الوضع ده حوالي 3 سنوات، والحادثة بقى لها تقريبا دلوقتي 13 سنة وما زالت تتكرر الحادثة. الموضوع مش بعيد، موضوع في الزمالك والعمارة ما تخفاش على حد. والتحقيق انت عاملاه قريب مش زمان؟ لا انا عاملاه من حوالي شهر، يعني من حوالي 3 شهور. انا قريته اربع خمس شهور. لان انا ما بعملش تحقيق واحد في العدد، لكن المين دايما بيبقى حاجه مبذول فيها مجهود كبير، واعتقد ان تحقيق النجوم كان مبذول فيه مجهود مش بس على مستوى المصري، وكان كمان على المستوى العربي. يعني مثلا خلينا نتكلم عن روح سوزان تميم. روح سوزان تميم لما طلعت ما طلعتش في البيت اللي هي اتقتلت فيه، في دبي. طلعت في العربيه، عربيتها الشخصيه. عرفتي ده ازاي؟ في ولد هو مغرم جدا كان بسوزان تميم، مغرم بالبيت ومغرم بكل حاجه تخصها وبالتفاصيل الصغيره، والولد ده عنده 17 سنه وقرر ان هو يصور العربيه بالموبايل بتاعه، هي مركونه في مكان زي الجراج، انه يصورها فيديو. والكلام ده كان في وقت يميل، يعني يميل الليل، ما كانش ليل تماما، وكان كل يوم بيروح يصور حاجات تخصها لانه كان مغرم بيها، والولد ده في الوقت ده كان عنده 17 لبعيد سنه يعني. لكن هو تمكن من انه يقرب من العربية ويدخل في غفلة ما من الناس الموجودة ويصور العربية. وبعد لما صور العربية هو حس ان في روح، ان هو منتشي جدا ومبسوط جدا، هو مش عارف الحكاية. فقال ان هو لقيته كاتب على موقع اليوتيوب فوق الفيديو: انا النهاردة شفت سوزان تميم. والكلام ده بعد قتلها بسنوات. ولما دخلت اشوف الفيديو وكان عمل 3 مليون مشاهدة، وكان ما بقالوش اكتر من 6 ساعات، ولما جيت اقرر اني اشوفه تاني فوجئت انه اتشال، فوجئت انه اتشال زي السحر في ما فيش 3-4 ساعات. يا ترى ايه السبب؟ انا مش عارفه ولا مين المسؤول عن شيله، لكن لما اتفرجت على الفيديو كانت سوزان تميم جوه العربيه بتلوح بايديها كانها وسط مصورين كتير وكاميرات وبتقول لهم باي باي او تلقى عليهم السلام. مش ممكن يرحب الفيديو ده قبل مصوره في فتره عاديه يعني؟ مش لا لان الصوره جوه مش بتاعه بني ادم، لا هو قاعد ورا لان في سواق، ولا هو قاعد مكان السواق لانه بيسوق، دي قاعده على الكرسي اللي جنبيه، والعربيه خاليه تماما وقاعده، والعربيه في مكان مهتم. وفي نفس الوقت اللي جوه ده سوزان تميم، دي مش بالتفاصيل اللي احنا عارفين سوزان تميم. على فكرة سوزان تميم كانت من النوع الحاد في تفاصيل المكياج، لكن هي كانت في الفيديو ده كانت وشها بريء جدا، لدرجة ان هو تقريبا ما كانش واضح هي لابسة ايه، ما كانتش حاطة المكياج اللي احنا متعودين عليه. صارخ رحاب، زي ما دخلنا فجأة نمشي فجأة ولنا لقاء تاني بإذن الله. عايزك تجمع لنا مجموعة كده من التحقيقات الصحفية. انا سعيدة بيكم واتمنى ما اكونش ازعجتكم النهاردة، وانا يا جماعة مش مشعوذة ولا اي حاجة، انا صحفية. بعيد ما تكوني عن الازعاج، انت رعبتي مش ازعجتي، في فرق كبير. لكن تجربة انا مستمتع بيها النهاردة. انا سعيدة بيك جدا والله، وسعيدة بكل ضيوف القهوة، ويا رب اكون ما ازعجتكمش قوي، يعني اكون ازعجتكم شوية صغيرين. خدوا بالكم من المراية واركان الاوضة وما تبصش ورا الدولاب. طيب انت قلتي لي حاجه واحنا على الهوا هسالك، قلتي لي انا شايفه حاجات في الاستوديو، فاكره؟ شايفه ايه؟ تحت ايه؟ تحت عند العربيات. ايه بما انك بصوا يا جماعه، رحاب من كتر ما اشتغلت مع الحوادث والميتين ما شاء الله بقت يعني مجرد انت بتحس انك شايف حاجه يمكن الناس مش شايفاها، بس خد بالك انت بتركب عربيتك مش ماشي لوحدك، ما تخافش يعني. احنا على طول مش لوحدنا طبعا، مصر امان. الكاتبة الصحفية رحاب فوزي والمرعبة بأخبار الحوادث كانت ضيفتنا النهاردة، وأكيد هنتقابل إن شاء الله. أشكرك ويا رب أكون النهاردة قدرت أمتعكم شوية. شكرا شكرا.